الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب التوحيد المفيدة الهامة والتي أشار أو يريد الإشارة إليها المؤلف بكونها من أعمال القلوب، وابتدأها بالكلام على المحبة، حيث أن العبادة ترتكز على ثلاثة أنواع وأمور: المحبة مع الخوف ثم الرجاء. فمن أحب الله عز وجل محبة تذلل وإخبات وإنابة وخشوع، وأحبه حبا لا يتساوى فيه أحد من الخلق، فقد وحد الله عز وجل بها. فمن ثم استدل المؤلف تحت هذا الباب بقوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وسيعقب هذا الباب إن شاء الله أبواب شبيهة بهذا، كالتوكل مثلا والخوف من الله، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين، وما إلى ذلك، كلها من أعمال القلوب، أي لفت النظر والاعتناء بالأمر الباطني الذي هو عبودية القلب، من محبة، من خوف، من توكل، من عدم الأمن من مكر الله. كل هذه إما تدل على أصل التوحيد أو مكملات التوحيد. ففي هذا الباب بيان ما هي المحبة الواجبة على العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى، ما كيفيتها، ما نوعها، ما قدرها، كل هذا تحت هذا الباب وهذه الترجمة. قال: ومن الناس، جار ومجرور، الواو للاستئناف، والجر المجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم. من يتخذ، من هو المبتدأ المؤخر في محل رفع اسم موصول، مبتدأ في محل رفع مبتدأ، يتخذ الجملة من الفعل والفعل، جملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، من دون الله جار ومجرور متعلق بيتخذ، أندادا مفعول. وقبل هذه الآية آيات متعلقة بها، قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. هذا البرهان الثالث، أول شيء خلق السماوات والأرض، وبعدين اختلاف الليل والنهار. طب الفلك، قال: وما أنزل الله من السماء من ماء، الرابع، البرهان الرابع على وحدانية الله. وما أنزل الله من السماء والأرض من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، البرهان الخامس. وتصريف الرياح، تصريف الرياح، في رياح تسوق المطر سوق السحاب وفيه رياح تفرق المطر إذا نزل، وفي رياح مبشرة وفي رياح تأتي بالعذاب، أنواع من أنواع الرياح وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السابع لآيات لقوم يعقلون. قال ومن النفع، يعني بعد هذه البراهين والدلالات والحجج على وحدانية الله وربوبيته الشاملة التامة الكاملة وقدرته العظيمة في خلق السماوات واتساعها ولطافتها والأراضين وكثافتها وانخفاضها وصلابتها واختلاف الليل والنهار. نعم، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والفلك، فبالفلك انظر ماذا من ورائها، كم فوائد من ورائها. تلك الفلك التي تتحرك وتتنقل من بحر إلى بحر ومن موضع إلى موضع، فوق هذه البسيطة كم تحمل لك من منافع، كم تنتقل حاجات الناس فوقها، إن لم تكن كيف تعيش، كيف تكتسب أنت، كيف تنتفع بهذه الحياة إذا لم تكن هذه الفلك تحمل ما لا تحمله الطائرات. الفلك، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قال وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة. انظر ماذا في الأرض من دواب على اختلاف أشكالها وأنواعها وأحجامها وهيئاتها، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر السائر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم قال مشنعا على هؤلاء الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الشرك أعظم، كما في الصحيحين قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، خلقك وخلق كل ما ينفعك، سخر لك كل شيء، فكيف يعبد غيره وكيف يتخذ معه ند أو ضد أو نظير أو مثيل. يجب أن تكون محبة كاملة له سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم حبا يساوي محبة الله. ولذا تجد هؤلاء عند الشدائد يهتفون بأسماء هؤلاء الأولياء والأنداد، وعند قبورهم يخبتون لهم ويخشعون، وتتناثر من أعينهم الدموع عند قبور هؤلاء تعظيما لهؤلاء الموتى. ولو قيل احلف بهذا الولي لا يحلف إلا صادقا، ولو قيل لا يحلف بالله يحلف كاذبا. إذن أحب هذا الولي محبة أعظم من محبة الله، أو تساوي محبة الله، عظمه تعظيما أشد من تعظيم الله، أو يساوي تعظيم الله، ينطبق عليهم. وهذا شرك أكبر، لكن هذا كله من أعمال القلوب، ولكن لهذه الأعمال آثار تظهر على الجوارح، تظهر على الأعضاء، لا أمارات في الظاهر كإخباتهم وخشوعهم عند قبور هؤلاء، كدعائهم وندائهم في الشدائد والملمات. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب معروف لا يحتاج إلى تعريف، من الفاضحة توضيح الواضحات. فلو مشى الناس يعرف الحب كمن يعرف الماء بالماء، فهو معروف وهو أقسام: قسم محبة عبادة، والذي يستلزم الذلة والإخبات والرجاء والخوف الشديد، محبة عبادة يسموه العلماء محبة السر، لأن أمر باطني خفي. محبة السر هذه، محبة العبادة لا تكون إلا لله. وقسم آخر محبة ليست عبادة لذاتها، وقد تكون عبادة لشيء آخر. واحد المحبة لله وفي الله، الثاني محبة إشفاق ورحمة. المحبة لله وفي الله محبة الصالحين، محبة أهل الطاعات، محبة أهل الاستقامة. الثاني محبة إشفاق ورحمة، محبة الولد، محبة الأبناء. الثالث محبة إجلال وتعظيم، محبة العالم، محبة الولد لوالده. الرابع محبة طبيعة، كمحبة الطعام والشراب، ومحبة المال، لكن لا تزيد عن حدها. فصارت الأقسام خمسة: محبة عبادة، وهذه التي طلبت منك. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك فاحضره، أو الشرك فاحضره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، واتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أقرأ الأبيات مرة أخرى. قال: والشرك فاحضره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. كتبت الشيخ نصر؟ نعيد ثاني؟ طيب كررها. والشرك فاحضره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا. أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذه المحبة أيها الإخوة الكرام تظهر، محبة الله سبحانه وتعالى تظهر عندما تتعارض معها رغبات الإنسان، رغبات الشخص. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذه محبة العبادة التي تكون معها الرغبة والرغبة، الرغبة والرهبة، تكون ضمن هذه المحبة، محبة العبادة. ترى الرجل لو أحب الله حق المحبة لا يشبع من ذكره سبحانه وتعالى، ولا يقصر في طاعته، ولا يهون في شكره. كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يجحد. هذه ثلاثة أمور هامة جدا. فليذكر فلا ينسى، يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يجحد. إذا كنت كذلك فقد أحببت الله حقا. نعم، وكم من مدعي للمحبة وأعماله تكذب هذا الادعاء، وكم من زاعم لها وسلوكه يخالف هذا الادعاء والزعم. فمن أحب الله حقا أطاعه واستقام على أمره، ولا يجده حيث نهى، ولا يفتقده حيث أمره. فمن هذا وذاك أثر المؤلف رحمه الله تعالى أن يستدل بهذه الآية في هذا الباب. وكما ذكرت لكم، هو ذكر الآية هذه في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لبيان أن المحبة من أجل العباد وأفضلها. لكن هنا أوردها كدليل هناك لبيان ما هو التوحيد. التوحيد يعتمد على المحبة والخوف والرجاء وبيان شهادة أن لا إله إلا الله. أما هنا استدل بهذه الآية على أن المحبة من أفضل وأجل العبادات، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن المسلم كالطائر له جناحان ورأس، فالجناحان الخوف والرجاء، والرأس المحبة. فمن عبد الله بالمحبة وحدها فهو صوفي يتزندق عن مقاربه، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون بين هذه الخصال الثلاث، فبها يستقيم أمر المسلم وينضبط حاله ويثمر كالنخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. قريب من المعنى الأول، اختبار أمر الشخص بالمحبة إذا تعارض هؤلاء مع أمر الله. من ستقدم؟ محبة من ستقدم؟ هل محبة الله أو ما أراده الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والأموال والتجارات وحب المساكن عمرانها؟ من ستقدم؟ محبة من ستكون في قلبك؟ قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بك. بأمره تهديد ووعيد. وعن أنس ذكر إذن ذكر آيتين، الآية التي في البقرة والآية التي في التوبة، ثم ذكر حديث أنس في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه رواه البخاري ومسلم. في أيضا بيان معنى المراد من الآيات في هذا الحديث النبوي. ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس أيضا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه. وهذه من الأحاديث الجميلة التي حفظها لنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حمزة الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. عندكم خطأ في الطبع؟ إلا الله صوبها إلا لله. الذي عنده كنسختي لا يصوب. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا هو الشاهد، تقديم محبة الله ورسوله على محبة أي مخلوق أيا كان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذه درجة عالية، وفيه أن للإيمان حلاوة وطعما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من آمن بالله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، وذكر هذا الخصال، وهذا رواه البخاري في صحيح كتاب الأدب معنى لفظ: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يكره الكفر. في لفظ آخر: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون فيه هذه الخصال الثلاث. قالوا: عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنها لا تنال ولاية الله بذلك. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا. وابن جرير كذلك، ابن المبارك في الزهد، عن ابن عباس، وهو من الآثار الموقوفة ومدار على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف جدا. وله يعني معنى في بعض الأحاديث، كحديث أبي أمامة عند أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه الجملة الثابتة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل الإيمان. أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فهو أثر ضعيف من ناحية الإسنادية، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف جدا. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب المودة. هم في الدنيا صرفوا المودة والمحبة لغير الله، يوم القيامة عملوا بنقيض قصدهم والجزاء من جنس العمل. فقطعت تلك الأسباب، أسباب المودة وعلائق المودة والمحبة، تصرمت وذهبت وتلاشت. ثم ذكر فيه مسائل، وسنقرأ إن شاء الله من بداية الشرح أيها الأخوة الكرام. قال في الشرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، قال قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحى، فبكمالها يكمل الإسلام والدين يكمل، وبنقصانها ينقص، أو بنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. هل هو عنوان عنوانا؟ لا، إنما اكتفى بذكر الآية والآية التي تليها، لأنها دالة على المقصود. تعودنا أن يقول باب ما جاء فيه كذا وكذا، تعودنا هذا، إنما هنا اكتفى بذكر الآيات. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قلنا ومن الناس جار الواو الاستئنافية، استؤنفت لمساق بيان أحوال أقوام وهم أهل الشرك، حادوا عن الطريق وزاغوا ولم يقروا بتوحيد الله وربوبيته، مع قيام الدلائل والبراهين على توحيده، وهي التي ساقها الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية. قال: وإلهكم إله واحد. فممكن واحد يسمع الآية هذه من هؤلاء المشركين يقول هذا خطاب لهؤلاء: وإلهكم إله واحد، هؤلاء لهم إله ونحن لنا إله. فأغلق الله عليهم الباب، قال: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما فيش إلا هو، هو الإله الحق، غيره إله باطل. ثم جاءت الآية التي تليها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وساق الآيات حتى قال الآيات لقوم يعقلون، قال: ومن الناس، مع ظهور هذه الآيات والبراهين والبينات، هناك طائفة من الناس من تبعضية، حالهم أنهم يتخذون مع هذا أندادا من دون الله. والله سبحانه وتعالى يجب أن يوحد وحده لا غير. قال: ومن الناس من تبعضية، وإحنا قلنا الجار والمجرور هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم، والمبتدأ هو ومن الناس من، هو من اسم موصول في محل رفع مبتدا، يتخذ من دون الله أندادا. الآية قال في شرح المنازل، قال في ايه شرح المنازل، منازل ايه عند الشيخ احمد بن تعالى، ها عند اخينا محمد هلال، ها منازل السائري ومدارج السالكين، شرح منازل السائري معنا يا إخوان، مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. والمنازل هي أصلها لإيش؟ لأبي إسماعيل الهروي، وأبو إسماعيل الهروي وإن وافق السنة في مواضع كثيرة إلا أن له نفسا دل على التصوف، فأنت في الشخص طالب العلم منا يحضر. أحيانا نأتي بأبيات تقول هذا الرجل حلولي اتحادي بسبب الكلمات التي تطغى على عليه. قد نبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل، وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي إسماعيل هرم الأنصاري الملقب بالشيخ الإسلام، معنى يا إخوان، ذكر أن له نفسا القارئ لكلمات وعباراته في بعض المواضع ربما يقطع بأن هذا الرجل من الاتحادية، وهو ليس كذلك، ولكن تخونه العبارات. فالله المستعان، أردت ذكرت هذا من باب التنبيه. قال أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. والأنداد جمع ند، والند هو النظير والمثيل والكفء والمساوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر بعض هذه الأمور ولو كانت من الشرك الأصغر. عندما كان يأتي بعض الصحابة فيقول ما شاء الله شئت يا رسول الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر هذا، يقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شاء محمد، أجعلتني لله ندا. مع أن هذا العلماء يقولون فيه شرك الأقوال والألفاظ والعبارات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما على حماية جناب التوحيد أيما قيام، لا يريد أن شيئا يسيرا ولو كان يسيرا يتسرب إلى نفوس الصحابة، يريد أن نفوسهم رضي الله عنهم تتعلق بالله بالكلية بكل ما أوتي الشخص، لا يعلق قلبه بالمخلوق ولو كان هذا المخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم. أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ومن هذا النهي عن الحلف بغير الله بمخلوق. نعم، كل يمين دون الله فهي شرك، كل يمين دون الله فهي شرك. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالمخلوق لأنه داخل تحت إطار النهي عن اتخاذ الأنداد. فهناك اتخاذ ندية اتخاذا أكبر، وهناك اتخاذ ندية اتخاذا أصغر، هذا دون هذا، وكل لا حكمه. قال فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند اللي هو إيه؟ في الخلق والربوبية، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أي حب المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وعلى رأس أهل الإيمان الأنبياء والمرسلون ثم الصديقون، حبهم أشد وأعلى وأرقى وأنزه من حب المشركين لمعبوديهم وأصنامهم وأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله مطلقا، أو مقارنة بحب المشركين لأصنامهم وآلهتهم. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي تقدير الآية قولان، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله، وراه ابن جرير، ما اسمه ابن جرير؟ الدكتور وليد محمد ابن جرير، ها محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري، معناه السني السلفي. وفي طبقته محمد بن جرير بن رستم الرافضي، تشابهوا في الاسم واسم الأبي، واختلفوا في اسم الجد وفي الرتبة، فأحدهما سلفي والآخر رافضي. ها عند أخينا أحمد رفاعي، بسم الله، اذكر لنا هذه الفائدة. هناك فرق ما بين محمد بن جرير بن يزيد الطبري في السلفي ومحمد. كيف فرقت؟ كيف سبيل التفريق بينهما؟ التفريق باسم الجد، السلفي ابن يزيد. طيب، والثاني ابن رستم، وكلاهما في الكنية متفقة. هذا أبو جعفر وهذا أبو جعفر. محمد بن جرير بن يزيد على السلف السني مفسر الإمام، وهو أبو جعفر، كلاهما من بلد واحد، معنى كلاهما في طبقة واحد متعاصران، ولكن واحد ابن رستم والآخر ابن يزيد. الثاني هذا ابن يزيد سلفي، وابن رستم هذا رافض، ولذلك الرافضة بيشغبوا عليك عندما تقرأ في كتبهم. مثلا إذا حداك الأمر إلى هذا تجدهم يقولون قال أبو جعفر الطبري، وهم يعنون الرافضة، له تفسير، لكن تفسير على طريقة الرافضة وأهل البدع والتشيع. أما السلفي هذا رجل في معتقد، صافي المعتقد، من أئمة السنة، له كتاب صريح السنة، صريح ماذا؟ السنة، في بيان المعتقد الصواب الذي كان عليه السلف. يقول وروى ابن جرير عن مجاهد، ومجاهد ابن جابر أبو الحجاج من تلاميذ ابن عباس، مات وهو سجد. كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فعليك به أو فاشدد عليه. في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، يعني شبه الأنداد والآلهة والأصنام بالخالق سبحانه وتعالى، ضاهوهم بالخالق الرب المعبود الحق. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانه. ثم روى عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوها مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم لآلهتهم. انتهى. قال والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مترتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. وهذا القول الأول في الآية. الثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح القول الأول الذي ساقه، وهو إثبات محبة للمشركين لله مع تشريكهم هذه المحبة للأنداد والأصنام المعبودين، لكن محبة أهل الإيمان خالصة لله، ومحبة المشركين لله محبة مشتركة مشوبة مقدرة غير معتبرة، لأنها منقوضة بمحبة الأصنام والأوثان والأنداد، فهي غير معتبرة وليست على شيء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم سووهم برب العالمين في الخلق وربوبية، عندي هكذا والظاهر الأمر على خلاف هذا. أيوة عنده هنا في إيش في الحاشية في كرة العيون وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك. عندكم ماذا الإخوة اللي عندهم في التصويب؟ أحسنت. ومعلوم أنهم ما يساووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، صح كلام الآن مستقيم. كان ينبغي للشيخ محمد حمد الفقي أن نبعنا أخونا سامع عندك تعليق من الشيخ العلوي؟ معلقش على هذه؟ لم جازمة؟ جميل. إما ما وإما لم، ها اختلاف النسخ تمشي. ومعلوم أنهم ما سووهم أو لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم، وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. ثم قال وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية المحنة، آية المحنة في حقيقة المحبة يعني آية الامتحان. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عندكم يا إخوة تعليق على صحة هذا الأثر اللي هو فأنزل الله؟ من عنده شيء يفيدنا به إن شاء الله. فالإشارة إلى دليل محبة وثمرتها وفائدتها، هذا مشهور الكلام ده مشهور عن إيه؟ عن الحسن البصري. معنى يا إخوة مشهور عن الحسن البصري لكن الإسناد إليه ينظر فيه. الحسن البصري ما عاصر التنزيل، فلعله يعني رأى هذا بالمعنى، قالوا بالمعنى بالاستنباط أو مما يعني تندرج تحت يعني المعنى هذا يندرج تحت الآية فعبر فأنزل الله. فينظر، ولو رجعنا كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هل الوزاي الصحيح المسند من أسباب النزول سيتبين لنا الأمر إن شاء الله. قال ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل محبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة. إذن الدليل على أنك تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتابعة. إذا تبعت النبي عليه الصلاة والسلام حق المتابعة، وإحنا قلنا الناس في المتابعة الأقسام، قوم يخلصون مع متابعة وهؤلاء الأنبياء المرسلون معنا وأتباعهم والصديقون وما إلى ذلك، إخلاص مع متابعة. الثاني إخلاص بلا متابعة. الثالث متابعة بلا إخلاص. الرابع لا إخلاص ولا متابعة. كم صارت الأصناف؟ إخلاص ومتابعة، هذا الصنف هم المحمودون المرغوبون. الواجب علينا أن نكون كذلك. الصنف الثاني إخلاص بلا متابعة، وذكرنا لكي تتحقق المتابعة لابد من مراعاة 6 أمور: المكان، الزمان، المقدار، السبب، الجنس، الكيفية. وقوم اتباع بلا إخلاص، وقوم لا اتباع ولا إخلاص. عافانا الله. إيه قال؟ قل إن فأنزل الله آية المحن. قال فدليله على متى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفائدتها ثمرتها محبة المرسل لكم. مرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام، مرسل هو الله. فما لم تحصل منكم متابعة فمحبتكم له غير حاصلة، ومحبته لكم منتفية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، أو أذلة بالخاطر، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذكر لها 4 علامات: القوم هؤلاء المحبوبون المرضيون، 1 أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليه. فلما ضمن أذلة هذا المعنى عده بأداة على تضمين والتشريد، شرب الكلمة معنى كلمة وعدها بالحرف المناسب لهذا المعنى الذي أراده. فلما ضمن أذلة أو أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، معنى إيه؟ رحماء مشفقين بهؤلاء بالمؤمنين. طيب لما ضمن أذلة معنى الشفقة والرقة والرحمة أتى بإيه؟ بعالة. قال عطاهم رحمه الله المؤمنين كالولد لوالده، أو العكس، وكالعبد لسيده. صحيح. طيب الولد مع والده الواجب إيه؟ خفض الجناح، الرحمة، الإجلال. العبد لسيده كذلك الخضوع والانقياد والسمع والطاعة، خفض الجناح والجانب وعدم الاستنكاف. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء اللي عنده زي نسختنا يصور أشداء. الشيخ أبو معاذ عندك زي ما عندي؟ طيب إن شاء الله الطبعة التي بعدها تكون أحسن بإذن الله. العلامة الثالثة، إذن الآن العلامة الأولى إيه؟ أذلة على المؤمنين. طيب وأشداء على الكافرين. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوة المحبة. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة، يعني بحب أباه تعارض محبة الله مع محبة أبيه فمال إلى محبة أبيه فما أتم المحبة ولا قام بها حق القيام. قال وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاث: الحب وابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة ورجاء الخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب أو في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة، عندكم كده على طول، ما من ذلك كل شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء. الله سبحانه وتعالى يقرب من عبده كيف شاء ويقرب العبد منه كما أراد سبحانه وتعالى. قال عند الجهمية ليس من هذا الشيء لا محبة ولا قرب. فكيف يتشوق الإنسان للطاعة والعبادة والاستقامة والمناجاة ولا في محبة ولا في قرب؟ إذن هؤلاء هدموا الدين وطعنوا في مقصود خلق الله للعباد. أنت الآن تعبد الله على شوق لأنك ترجو القرب من الله، ترجو رضا الله، ترجو محبته، تنال محبة الله. ليس الشأن في كونك تحب، ولكن الشأن كل الشأن في كونك تحب. الكفار يدعون المحبة، لكن هل أفاض الله عليهم بذلك؟ هل أحبهم الله؟ الجواب لا، يحبهم ويحبونه. ليس الشأن في أن تحب أنت، ولكن الشأن في كونك تحب مع الله. قال ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب، في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. أنت الرجل العالم تحب تقرب منه ولا لا؟ بلى. طب الرجل حكيم كذلك، طب الرجل الوقور كذلك، الرجل العاقل كذلك، الرجل صاحب التجارب كذلك، الرجل الجميل الوسيم كذلك، الرجل الغني كذلك. الله سبحانه وتعالى هو أعلم وهو أحكم وهو أغنى وهو له الجمال المطلق التام الكامل. قال وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كل شيء، ما عندهم، ما لا يثبتون شيء من هذا، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذات شيء ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح، شوف انظر كيف، وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة المحبة، محبة الله. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفة ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. سبحان الله، محرومون مخذولون. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. ليه؟ ما بيجي يذكروا الله، يذكروه على أسوأ ذكر وعلى أدنى طريق وعلى أسفل سبيل ومنهج. هؤلاء يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب، لا حي ولا ميت، وبعدين لا موجود ولا معدوم. هو يظن أنه بهذا نزه الله وصفه بالكمال، نعوذ بالله. وقس على هذا، قال فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. ما أحسن هذا الكلام، كأنه شبيه بكلام ابن تيمية ولا إيش؟ الظاهر كله كلام ابن تيمية أو ابن القيم، قريب من هذا. نفس ابن تيمية لا يخفى، أو تلميذه نفس الأخ واضح. قال قريب هذا من كلام ابن القيم. قال وإيش؟ ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم أثاميم وأوزارهم، بل يعاقبونه، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء بالأمراض والمخالفة. من يحفظ منكم الأبيات التي فيها فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا يعني لو كنت أنا حنبلي، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي إيش قالوا، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي مش عارف إيش قال مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. الشهد إيه؟ وإن حنبليا قلت قالوا بأن بغيض حلولي مش عارف قال مجسمه. أو أنت الآن ما تقول أنا أثبت ما أثبته أهل السنة السلف الصالح، قالوا إيه لا بغيض حلولي فطين مجسم فيك أربع صفات أهو هذا. ويرمونهم بالأدواء، بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. من حفظ الأبيات؟ سنمليها الآن وسنختبر فيها. فإن حنفيا قلت قالوا نسبة هذه الأبيات للزمخشري. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يعني إن أنا قلت أن حنفي مسكوني سلفون. طب وإن قلت مالكي كذلك. طب حنبلي لا أنت بغيض ثقيل مجسم حلولي أنت فين رايح؟ أي نعم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. إشارة إلى أن الإمام مالك قال يعني غسل لعاب الكلب أمر تعبدي ليس للنجاسة، معنى أمر لا يعقل معنى. وإن شافعيا قلت قالوا بأن إشارة إلى أن عند الشافعي بعض عند الشافعية بعض الأقوال إن البنت من النكاح المحرم يجوز الزواج بها، وهذا كلام باطل ليس صحيح. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث أنا مع البخاري ومسلم يقولون تيس ليس يدري، فأنت لم تفهم أنت تيس. شوف كيف البدع من أهل السنة. عجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. قال بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي البصيرة، اسمع الكلام الجميل الذي يحق أن يكتب ماذا قال، وحسب ذي البصيرة وحياة ما يرى على كلامه من القسوة. البصيرة وهي عندكم ذي البصيرة وحياة هكذا ما يرى على كلامه من القسوة والله والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. ولذلك المصيبة هذا الزمخشري له أبيات أخرى يقول فيها وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة لعمري حمر موكفة وجماعة سموا هواهم سنة يعني السنة جماعة لجماعة حمر لعمري موكفة حمر جاهزة للركوب كده هتمشي على طول. وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتسطروا بالبلكفة. يعني بشنع، وشوفوا لو الزمخشري ده في الزمان ده ببلاغته ممكن يغلب الناس، لكن بالدليل ما يغلبش، ما هوش أدلة أصلا، ما هوش برهان، إنما بالبلاغة ممكن. معنا يا إخوان؟ وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفة، حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه، أو قد شبهوه، شوف رموهم بالأدواء، هذا الكلام، قد شبهوه بخلقه، يعني صاروا مجسمين، قد شبهوه بخلقه، فتخوفوا شنع الورى فتسطروا بالبلكفة. يعني عايز يقول لك ايه؟ هم كل ما يقولوا حاجة يقول لك ينزل بلا كيف. أنت عايز ايه؟ طبعا لا نعرف الكيف. طيب يضحك بلا كيف، يعني بلا كيف المعلوم، بلا كيف نعلمه في النزول ولا الاستواء ولا بقية الصفات. قد شبهوه بخلقه، أهو ده اللي يتكلم عنه الإمام، ويرمونهم بالأدواء، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورع. لما خافوا من تشنيع الورع عملوا ايه؟ في زعمه هو، يقولون أتى بكلمة بلا كيف. طبعا لا بيدي عليها رد، لكن أنا مش مستحضر رد الآن، ورد جميل جدا من أحد المعاصرين، وإن يسر الله سبحانه وتعالى أن أتي الرد إن شاء الله بإذن الله، لكن إذا ذكرتموني بإذن الله أكون بإذن الله. قال وحسب ذي البصيرة وحياتي ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى. فعلا أما لما يصف الله سبحانه وتعالى بالصفات السلوك مثلا، نفروا الناس عن عبادة الله، نفروا الناس عن محبة الله. قال وقال رحمه الله تعالى، الظاهر هذا كلام مختلف على، لا تحد المحبة بحد أوضح منه. ليه؟ توضيح الواضحات من الفاضحة بأوضح منها، فالحدود لا تزيد إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما تكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشاهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد، قال أبو بكر جرت مسألة في المحبة بمكة عز الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا هاتي ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياة من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيخ وقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. على كل حال للجنيد كلمات توافق الحق وكلمات تخالف، ومسألة تاج العارفين وما في شيء من المبالغة، لأن تاج العارفين ورأس العارفين هو النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة المحبة عشرة، وهذا من كلام ابن القيم. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، لا شك هذا من أعظم الأسباب في نيل محبة الله تبارك وتعالى. إذا أحببتم الله حقا ما شبعتم من قراءة كتابه، وإذا طهرت نفوسنا ما شبعنا من قراءة كتابه وتلاوته. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، يورث هذا محبة عظيمة لله عز وجل. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، وهذا في الحديث، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. الحديث الثالث دوام ذكري على كل حال باللسان والقلب والعمل، ليه؟ من أحب شيئا أكثر من ذكره أدام ذكره. دوام ذكر على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدرها. الرابع إثار محبة على محبك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسماء وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياضها بالمعرفة وميادينها. السادس مشاهدة بر وأحسان ونعم الظاهرة والباطنة. ما شاء الله. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. ما أحسن هذه تكون خطبة ومحاضرة للناس يستفيدون. أسباب نيل محبة الله عز وجل العشر هذه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. قال السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. نسأل الله أن يرزقنا هذا الانكسار. الثامن وللإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في الانكسار جميلة حري بكل منا أن يقرأها، وهي صغيرة لكن كبيرة في المعنى والفائدة. الذل والانكسار. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي. مش عارف الفكر بيقول ايش. طيب قال خلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، وهذا موجود معاني كثيرة في كتاب الله. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، أي سبب من الأسباب، لا سيما الفتن في هذا الزمان يجتنبها الشخص ويبتعد منها. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، نصلي السنة ثم ننصرف، ودروسنا إن شاء الله تبدأ اليوم من العصر في دمياط القديمة في مسجد أنصار السنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.